قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله فصلا. هذا هو الفصل الأخير من هذا المتن المبارك، وفيه وذكر فيه المصنف ست مسائل للمقر إذا أقر بشيء مجمل. المسألة الأولى، والمراد بالمجمل أي المبهم ضد المبين. المسألة الأولى، إذا قال له علي شيء ولم يبين ما هو هذا الشيء، فقوله هذا إقرار لكنه مجمل. قال أو كذا، يعني لو قال لزيد علي كذا ولم يبين ما مراده بكذا، والحكم في ذلك نتخذ معه أمرين اثنين. الأمر الأول ذكر المصنف بقوله قيل له فسره، يعني نطلب منه أن يبين ما هو هذا الشيء الذي أقر به. الأمر الثاني ذكره بقوله فإن أبى، يعني أن يفسره، حبس حتى يفسره، حتى لو مكث في السجن عدد سنين. فإذا فسره وبين هذا المجمل لا يخلو، إما أن يكون الذي فسره بشيء صحيح، والقسم الثاني أن يفسره بشيء لا يتمول، والقسم الأول وهو أن يفسره بشيء صحيح. مثل له المصنف رحمه الله بأربعة أمثلة. المثال الأول، إذا فسره بما يؤول إلى المال فإنه يقبل، لذلك ومثل لذلك بقوله فإن فسره بحق شفعة، يعني لفلان عليه حق شفعة فإنه يقبل. مثال ذلك، لو أن هناك أرضا كبيرة ملك لخالد وامرأة اسمها عائشة، فعبد الله باع نصيبه لتاجر اسمه مثلا ناصر، فعائشة لها الحق أن تشفع لأنها شريكة، فإذا قال التاجر لعائشة علي حق ثم سكت، فقلنا له فسر ما هذا الحق، فلو قال لها علي حق الشفعة يصح، لأن عائشة لها أن تشفع في حق التاجر وتشتري نصيبه. والمثال الثاني مثل له المصنف رحمه الله بما هو مال، ذلك قال أو بأقل مال، يعني لو فسر بما له لزيد بأقل مال يصح. مثل لو قال شخص محمد يطالبني بشيء، ثم ذهب محمد إلى القاضي وقال له في ذمته لي شيء، ورفض أن يفسر هذا الشيء، فإذا قال في ذمتي لمحمد ريال قبل، أو هللة قبل، لذلك قال أو بأقل مال قبل. القسم الثالث، لو فسره بمال يباح الانتفاع به ويحرم بيعه يجوز. وأخر المصنف رحمه الله المثال الثالث والرابع، لكن سنذكرهم لأنه أوضح. ومثل لهذا قال وإن فسره بكلب يباح نفعه، يعني قبل، والكلب الذي يباح نفعه كلب الصيد والحرث والماشية. ولو قال له علي شيء فقيل له فسره، قال كلب صيد، نقول صح أعطه الكلب الصيد لأنه يباح نفعه وإن كان لا يجوز بيعه. ولو قال له علي شيء فقيل له ما هو، قال كلب أتباهى به عند الناس أقول لا تعطيه إياه لأن هذا لا يجوز نفعه. والمثال الرابع مثل المصنف رحمه الله بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال ولا يباح بيعه وإنما الانتفاع به، فقال أو حد قذف. فلو قال المقر لزيد علي حق أو شيء أو كذا، فقيل له فسره، فقال أنا قذفته بأنه زان، يقبل تفسيره هذا. هذا هو القسم الأول، إذا فسره بشيء صحيح يقبل، وإذا فسره بشيء لا يصح لا يقبل. ومثلها المصنف رحمه الله بقوله وإن فسره بميتة، هذا مال غير متمول. ومثل المصنف بشيء يستخبث وهو الميتة، فلو فسره بهذا الشيء لا يقبل، وكذا لو فسره بحشرة قبيحة لا يقبل. والمثال الثاني من القسم الثاني وهو الذي لا يتمول بسبب أنه محرم، قال أو خمر. فلو قال زيد يطالبني بشيء، فقل له فسره، قال يطالبني بلتر من الخمر، لم يقبل. لماذا؟ لأنه محرم. المثال الثالث من الذي لا يتمول لكونه شيئا يسيرا، ومثل له بقوله أو قشر جوزة، مثل لو قال زيد طالبني بشيء، فقيل له ما هو؟ قال قشر جوزة، يعني جوزة الهند. أو مثل لو قال يطالبني بقشرة موز أو بقشر برتقالة أو بورقة ممزقة، وهكذا مما لا يتمول عادة لكونه تافها عند الناس، قال لم يقبل. هذه المسألة الأولى، وتليه بإذن الله بقية المسائل. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. قال المصنف رحمه الله وإن قال له علي ألف ففسره بجنس قبل. هذه هي الصورة الثانية من مسائل الإقرار بالمجمل. فلو قال له علي ألف ولم يبين ما هو تمييز هذا الألف، فيرجع في تفسيره إلى المقر، لذلك قال ففسره بجنس، أي ففسر المقر ما أقر به بجنس، مثل نخلة أو سيارة أو ريال قبل. ونقبل تفسيره لأنه أقر بما هو أقوى من الجنس وهو العدد، ذلك قال رجع في تفسيره إليه، فهو المقر الذي يفسر هذا الجنس. فإن فسره أي المقر بجنس يعني واحد، مثل ألف نخلة، أو بأجناس أي مختلفة، مثل لو قال له علي ألف منها 500 ريال ومنها 500 ساعة قبل، فالذي يفسر الجنس هو المقر، ولو زاد عن جنس في تفسيرها قبل أيضا. والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى أن الصورة الأولى لم يقر بعدد ولا جنس، أما الصورة الثانية فأقر بعدد ولم يبين الجنس. الصورة الثالثة قال وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة، هنا إجمال لأنه لم يبين هل الدرهم داخل في الحق، وكذا لم يبين العشرة هل هي داخلة في الحق أم لا، قال لزمه ثمانية، فالعدد الأول والأخير لا يدخل في الحق وما بينهما يلزمه. وكذا لو قال أملك ما بين المسجد إلى مزرعة زيد، لا يدخل شيء من المسجد ولا شيء من مزرعة زيد في ملكه. الصورة. الرابع قال: وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10، فهنا تلزمه 9، لأن الغاية وهي 10 لا تدخل في المغية على قول المصنف رحمه الله. فلو قال الشخص حدي من هنا إلى المسجد، المسجد لا يدخل في الحد، ومن هنا يدخل في الحد. ومثلها أيضا لو قال كما قال المصنف من درهم وعشرة أو إلى 10، كذلك يلزمه 9، لأن العدد الأخير لا يدخل في المغية. والصورتان الأخيرتان مع المثال الثاني من الصورة الأخيرة ترجع إلى العرف، فلا يرجع في تفسيرها إلى اللغة، لأن العرف في هذا أقوى، فقد جاء الشرع بدخول المغية في الحكم كما قال سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمرفق داخل، والذي ادخله الشرع، وإذا لم يدل دليل على الشرع يرجع إلى العرف. فإذا كان في عرف أهل قرية أنه إذا قال أملك من هنا إلى السارية تدخل السارية، في عرفهم يدخل، وإلا فلا. وبقي صورتان تأتي إن شاء الله. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول، والله أعلم. تم بحمد الله. قال رحمه الله: وإن قال له علي درهم أو دينار إلى آخره. هذه هي المسألة الخامسة من مسائل الإقرار بالمجمل، وهو ذكر نوعين شك في أحدهما. قال المصنف: وإذا قال أي المقر له، أي المقر له علي درهم، والدرهم ما يكون من الفضة من النقود السابق، أو دينار، والدينار من النقود من الذهب، لزمه أحدهما أي في ذمته أحد هذين الأمرين، لأنه أقر بهما، ويجب عليه أن يعين أحدهما إما درهم أو دنانير. مثال آخر أيضا: لو قال له علي بعير أو بقرة، ثبت في ذمته هنا أحد الأمرين، ويلزمه الحاكم أن يعين أحدهما، وإذا لم يعين يؤخذ بالأحوط أي بالأعلى ثمنا. والصورة السادسة الأخيرة، وهي فيما إذا أقر بشيء ويحويه شيء. فقال: إذا قال له علي تمر في جراب، الجراب الوعاء الذي يجعل فيه التمر، قال في الجواب: فهو مقر بالأول، يعني يلزمه التمر دون الجراب، ولو قال الجراب والتمر يلزمه الاثنان. والمثال الثاني: قال أو سكين في قراب، القراب وعاء من جلد تحفظ فيه السكين والسيف ونحوهما. فلو قال له علي سكين في قراب، قال المصنف: فهو مقر بالأول أي بالسكين. والمثال الثالث: قال أو فص في خاتم، فهو مقر بالأول أي مقر بالفص دون الخاتم، فإذا كان الفص من ألماس يلزمه هذه القطعة من الألماس دون الخاتم. قال: ونحوه، يعني نحو هذه الأمثلة الثلاثة، مثل لو قال له علي 100 ريال في حقيبة، لا تلزمه الحقيبة، وإنما يلزمه الأول، لأن الآخر وعاء له لا يلزم منه أن يكون ملاصقا له في الحكم. ومثل لو قال له علي مصحف في صندوق من ذهب يلزمه المصحف دون الصندوق وهكذا. وبهذه المسألة يكون المصنف رحمه الله قد ختم هذا الكتاب العظيم النافع الجامع المختصر الحاوي لجل مسائل الشريعة في الفقه. والحمد لله الذي أطال أعمارنا وأعماركم حتى نطلع على شريعة الله عز وجل وما فيها من حسن الأحكام ودقتها واتباع الدليل فيها مما يزيد في إيمان العبد ويقوي أمره بالله سبحانه وتعالى. وما تعلمه طالب العلم إن لم يعمل به ويعلمه غيره فهو حجة عليه يسأل عنه يوم القيامة، بل قد يكون وبالا عليه كما قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية. فمن شرب من معين هذا الفقه المبني على الكتاب والسنة واجتهاد هذا العالم البحر المصنف له عليه أن يسقي غيره منه، فهو محاسب على ذلك. ومما يبارك في العلم مع نشره إخلاص النية لله عز وجل، فلا علم ينفع بلا نية ولا علم ينفع بدون مراقبة الله عز وجل. ومن طلب العلم بنية فاسدة خسر الدنيا والآخرة، فالعلم لا يوصل إلى دنيا بلا نية ولا ينجيك من النار بلا نية ولا يدخلك الجنة إلا بنية. فواجب على طالب العلم خاصة أن يكثر دائما من إخلاص النية لله عز وجل، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا العمل به، وأن يجعل ما عمل فيه من باب ألفة المؤمنين ومحبتهم ونشر العلم بينهم جميعا. وهو سبحانه كريم، من اجتمع لذكره جمعهم في الآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.